رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله: فصل. ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تحري ليلة القدر. بعدما ذكر رحمه الله أحكام الصيام وشهر رمضان وأحكام القضاء والأيام التي يستحب صيامها من سائر العام، والأيام التي يحرم صيامها، والأيام التي يكره صيامها، ذكر مما يتعلق بذلك ليلة القدر. قال: ويستحب تحري ليلة القدر، لأن ليلة القدر ليس لها يوم ليلة معينة، بل أخفاها الله جل وعلا لحكمة، وذلك والله أعلم من أجل أن يجتهد المسلم في سائر العام تحري ليلة القدر، ثم يجتهد في رمضان كله تحري ليلة القدر، ثم يجتهد أكثر في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، ثم يجتهد أكثر في أوتاره، أوتار العشر الأواخر من رمضان، تحريا لليلة القدر، وأرجاها وأحرأها ليلة 27. يقول: لقول الله جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر. العمل الصالح فيها والدعاء فيها والعبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، هذه غنيمة. لو يجتهد المسلم كل السنة تحريا لليلة القدر لكان كاسب وفائز، والمشقة في تحريها سهلة، لهذا الثواب العظيم: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال المؤلف رحمه الله: وهي في رمضان. يعني القول الراجح، وإلا فقيل إنها في سائر السنة، وهي في رمضان، لأن الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه، ما هو؟ القرآن، في ليلة القدر. والقرآن نزل في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لشأنها وتفخيما: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي تلك الليلة حتى مطلع الفجر. فهي ليلة عظيمة، وهي في رمضان، لأن الله أخبر أنه أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان. نعم. وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، في الوتر منها، متفق عليه. وأرجاه يعني أرجى الليالي، وإن كانت تتحرى من أول ليلة من رمضان، وأرجى الليالي فيها الليالي الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. خمس الليالي هذه أرجى من غيرها، وهي تتحرى في غيرها كذلك. نعم. وقال أبي بن كعب إنها ليلة 27. أخبر يجزم كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأنها ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أنسيها لحكمة والله أعلم، وذكر شيئا من العلامات فوجدت ليلة 27، لكن قد تكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 21، وفي سنة ليلة 25، وهكذا، فهي ليست ثابتة في ليلة واحدة، وإنما هو كما قال كثير من العلماء أنها تتنقل والله أعلم. قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليلة ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إنها ليلة 27. قيل له وما يدريك؟ قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، ما يكون لطلوع الشمس شعاع، إلا تحجبها الملائكة والله أعلم تحجب الشعاع. فعددنا وحفظنا، يعني اطلعنا ورأينا ليلة 27 طلعت الشمس ليس لها شعاع. نعم. فهذا أصح علاماتها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، من المسند. يعني أن هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة عظيمة، ليلة بلجة يعني سفلة وفيها انشراح وسمحة، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند رحمه الله. نعم. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. نعم. قال أبو سعيد فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21. متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أعلمت عنها ثم أنسيتها لحكمة يريدها الله جل وعلا، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني أسجد في أرض رطبة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأمطرت تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، يعني هو مظلل بالعسيب بالسعف، فلما أمطرت ينزل المطر بالأرض، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى في صلاة الفجر على الماء والطين. يقول فأبصرت عيناي جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه وعليه أثر، لما انصرف إلينا من صلاته وعليه أثر الماء والطين. متفق عليه. نعم. والحديثان الليلة هي ليلة سبع، ليلة 21، فيحتمل أنها في بعض الليالي في بعض السنين تكون ليلة 21، وفي بعض السنين تكون ليلة 27، وفي بعض السنين ليلة 29، وهكذا. نعم. والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علاماتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. لهذين الحديثين يقول المؤلف: ينبغي أن يجتهد المسلم في العشر الأواخر من رمضان كلها، وفي الوتر أوكت، يعني ليالي الوتر، تحريا لها، وإذا تحراها فيكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فحري أن يستجاب له، ويحرص على جوامع الدعاء، على الجوامع. فعائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأفضل ما يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بالتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تسأل الله: اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فيتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ويسأل حاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم المؤمنين رضي الله عنها بقوله لها: قولي: اللهم إنك، هذا ثناء على الله، اللهم إنك عفو تحب العفو، يعني صفتك أنك عفو وتحب العفو، إذن فأنا أسألك يا ربي مما تحب ومما أنت متصف به فاعف عني. فإذا وفق العبد للعفو عنه من الله جل وعلا، فالعفو يتضمن التجاوز عن السيئات كلها، وإذا تجاوز الله لعبده عن سيئاته فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. كتاب الاعتكاف. كتاب الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم مسجد بنية التقرب إلى الله جل وعلا من أجل التفرغ للعبادة، التفرغ للذكر، التفرغ لقراءة القرآن، التفرغ للصلاة، التفرغ للعلم والبحث فيه والنظر فيه وسؤال الله جل وعلا والتضرع إليه. فالعكوف هو لزوم المكان، فإذا لزمه طاعة لله فتلك عبادة لله، وإذا لزم المكان من أجل صنم ونحوه فذلك شرك أكبر مخرج من الملة، لأن العكوف عبادة لله، فإذا صرف لغيره فذلك شرك. وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وهو مستحب، دليل الاستحباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال إنه خاص به، لكن قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده دليل على عدم الخصوصية، وليس على أن الاعتكاف مشروع في حق الرجال والنساء. نعم. وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده. وليس بواجب، لا يجب الاعتكاف على هذه الأمة، وإنما هو مستحب، لأن الصحابة لم يفعلوه، لأنه لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتكفوا لقيل بوجوبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما اعتكف هو واعتكف أزواجه من بعده، فدل على مشروعيته وليس بواجب، لأن الواجب يحتاج إلى أمر. ويجب بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. ويجب بالنذر، قد يقال مثلا متى يجب النذر، متى يجب الاعتكاف؟ نقول إذا نذره المسلم، إذا نذر أي طاعة من الطاعات وحصل له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء بذلك. مثال ذلك مثلا قال: إن شفى الله مريضي هذا اعتكفت 10 أيام في المسجد في كذا، مثلا في المسجد الحرام، فشفى الله مريضه، يقول يجب عليه أن يعتكف. ما شفي هذا المريض مات من مرضه ما يجب عليه الاعتكاف، لأنه ما تحقق له ما نذر من أجله، ولا يستحب النذر، ما يستحب الاعتكاف، يستحب لكن النذر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، يعني لا يأتيك بشيء لم يكن لك، وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل الذي يبخل بالعبادة أو يبخل بالطاعة أو يبخل بالصدقة إذا نذر يستخرج منه بهذا النذر، كأن يقول مثلا: إن رد الله غائبي فلان مثلا تصدقت 1000 ريال، فرد الله جل وعلا الغائب فيجب عليه أن يتصدق 1000 ريال، لم يرجع هذا الغائب لا يجب عليه شيء، لكن الأفضل بدل النذر أن يعطي المسلم من نفسه الطاعة التي يريد أن ينذرها يفعلها مباشرة بدون نذر، ويسأل الله جل وعلا ما أحب، يتصدق ويسأل الله ما أحب، يصوم ويسأل الله ما أحب، يعتكف ويسأل الله ما أحب، وهكذا، ولا ينبغي له أن ينذر، فإن نذر وتحقق له ما نذر من أجله وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. نعم. فصل. ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ما يجوز لها أن تعتكف، لها أن تصلي النوافل وتتصدق من مالها بما شاءت بدون إذن زوجها، لكن شيء يفوت المنافع على زوجها ليس لها أن تفعله، كالاعتكاف مثلا، والحج مثلا، والصيام مثلا، ليس لها أن تفعل هذا، لأن في هذا تفويت للمنافع على زوجها، فلا تفوته إلا بإذنه، فإن اعتكفت بدون إذنه فله إخراجها من معتكفها. وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده لأنه يملك منفعته، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن بإذنه. كذلك العبد مثل الزوجة، العبد مملوك المنافع لسيده، فلا يعتكف ويترك عمل سيده، وإنما يستأذنه، فإن أذن له صح وإن لم يأذن له فلا يصح. كذلك المرأة إذا استأذنت زوجها أن تعتكف فأذن لها فلها ذلك، وإذا لم يكن لها زوج فلها أن تعتكف متى شاءت. وإن شرعا فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه. وإن شرعا فيه، يعني اعتكفت المرأة بدون زوجها، بدون إذن زوجها، جاء إليها فإذا هي معتكفة وقالت أنا اعتكفت من البارحة، فنقول لزوجها أن يخرجها من معتكفها، لأنه يملك منافعها وهي تفوت عليه الاستمتاع. نعم. وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالصوم. وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، يعني إذا نذرت المرأة بإذن زوجها الاعتكاف ثم اعتكفت بالفعل فلا يجوز له أن يخرجها، لأن المنذور وجب وهو قد أذن فيه، بخلاف ما إذا أذن في الاعتكاف غير النذر، مثلا قالت له أريد أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، قال لها لا بأس لا مانع، فاعتكفت أول ليلة فرأى أنه في حاجة إليها وأن اعتكافها يضر به، فله أن يخرجها، لأن الاعتكاف ليس بلازم في هذه الحال، بخلاف النذر، فإذا نذرته وتحقق لها ما نذرت من أجله وجب عليها أن تتمه، ويجب عليه أن لا يخرجها منه لأنها لم تنذر إلا بإذنه. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره. يعني إذا نذرت وبدأت في الاعتكاف بدون إذن زوجها فله أن يخرجها، مثل ما لو نذر زيد مثلا أن يذبح شاة عمرو، هل يملك؟ لأنها ليست له. فكذلك المرأة نذرت أن تعتكف وهي منافع الاستمتاع بها لزوجها، فهي نذرت بشيء لا تملكه، فله أن يخرجها من معتكفها. فأشبهت نذر عارية عبد غيره، يعني إذا نذر شيئا لا يملكه، مثل المرأة نذرت أن تعتكف وهي بعصمة زوج، فلا تملك الاعتكاف والمكث فيه إلا بإذن زوجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هلك هالك عن ثلاث بنات وزوجة وأخ له، فكم يرث كل واحد منهم؟ ثلاث البنات لهن الثلثان، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأخ إذا كان شقيق أو لأب فله الباقي، وإذا كان الأخ هذا لأم فقط فلا يرث مع وجود البنات. يقول السائل: هل يجوز في صلاة الجماعة أن يقف المصلي بمفرده أينما أدرك الصلاة في الحرم وغيره؟ لا، لا يجوز للمرء أن يصلي منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول: هل تقطع صلاة النافلة من أجل الصلاة على الميت؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال تقطع ويصلي على الميت، لأن الصلاة على الميت تفوت، والنافلة بالإمكان أن يصليها بعد ذلك. وبعض العلماء قال إذا دخل في نافلة فلا ينبغي أن يقطعها، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فيتم هذا العمل الذي بدأه، ثم إن أدرك الصلاة على الميت صلى، وإن لم يدرك فلا بأس عليه. ويقول: أحرمت بالعمرة في رمضان وأريد أن أحج متمتعا، علما أنني الآن أقيم في مكة، فماذا أفعل؟ أولا، عمرتك في رمضان لا تكون بها متمتعا. إذا أردت أن تحج متمتعا فتحرم بالعمرة في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة، وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج من نفس السنة، تكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع. أما إذا اكتفيت بالعمرة في رمضان وجلست في مكة وأحرمت بالحج من مكة فليس عليك هدي تمتع، تكون مفردا حينئذ. يقول: متى يخرج الزكاة من أسلم وهو غني؟ هل ينتظر رمضان أم لا؟ يبدأ حوله من إسلامه، يبدأ حوله المعتبر من إسلامه، فإذا تم المال بين يديه سنة من إسلامه وجب عليه إخراج الزكاة، ولا يلزم أن يكون شهر الزكاة هو رمضان. يقول السائل: لقد طفت 5 مرات، فهل تكفي صلاة ركعتين فقط أم لا، أم 10 ركعات؟ إذا طاف وكرر الطواف أسبوعا وأسبوعا وأسبوعا، وصلى لكل أسبوع مثلا ركعتين فحسن، وإن اكتفى بركعتين للجميع فهي مجزئة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طاف وأكثر الطواف مثلا ثم صلى بعد طواف هذا ركعتين كفاه ذلك إن شاء الله. يقول: هل الدين فيه زكاة؟ فإن لي دين لا أزكيه. الدين لا يخلو، إن كان الدين على ملي متى ما طلبت حقك أعطاك إياه فيجب عليك أن تزكيه في كل سنة، وإن كان الدين على غير ملي، يعني على شخص ما تستطيع أن تأخذه منه متى شئت، هذا يسمى غير ملي، قد يكون فقير أو مماطل أو قوي متسلط أو عند أبيك مثلا ما تستطيع أن تأخذه إلا بطيب خاطر منه ونحو ذلك، ففي هذه الأحوال قال العلماء رحمهم الله في 3 أقوال: قول أنها تجب زكاة في كل عام، الثاني أنك تستقبل به حولا جديدا إذا قبضته، الثالث تخرج زكاة حول واحد مضى. 3 أقوال، ولعل أعدلها والله أعلم: إذا قبضته تخرج زكاة سنة واحدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.